زمن عائل وخلاص خلاص ماتش العقل يستاهل أعيش بيه معاك جنان بجنان وإيه يعني ما خلاص خلاص يا ريت الدنيا تسمعني نفسه يعيش يا دوب.